فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقصد بالقرن 100 سنة أم 70 سنة؟ معروف أنه 100 سنة، المعروف أن القرن 100 سنة. نعم.